إنها أحداث القيامة، إنها نهاية العالم. بعدما يفني ربنا جل وعلا كل العباد ولا يبقى إلا هو سبحانه في السماء، بائن من خلقه، مستوى على عرشه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إنه الإله العظيم. قد أفنى الله تعالى كل عباده، أين مراكبهم وبيوتهم؟ كل من عليها فان. نفخ في الصور النفخة الأولى، وبقيت النفخة الثانية. بعدما حشر الناس بالنار التي هي آخر أشراط الساعة، بعدما حشروا بها إلى أرض المحشر في الشام، وبعدما بعث الله تعالى ريحا باردة من الشمال من قبل الشام، بعثها الله تعالى فقبضت أرواح المؤمنين، لأنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأن الله رحيم بهم، يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا لا يرضى أن يفزع عباده هؤلاء، بل يريدهم أن يكونوا آمنين مطمئنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يفزع الناس ويخافون، أما هم فلا يحزنهم الفزع الأكبر، يقبض الله أرواح المؤمنين. فتقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة. قال الله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور النفخة الثانية، وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، كلهم مجموعون ليوم القيامة. ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق بها كل من في السماوات والأرض، الملائكة العظام والبشر والجن والدواب، كل من فيه روح يصعقون. ثم يلبث الناس 40 ما بين النفخة الأولى والثانية، والناس في هذا متنوعون، من البشر من ماتوا قبل سنين طويلة من عهد آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيره من الأنبياء، أقوام قد مضت بهم الدنيا، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. أقوام ماتوا فنيت قبورهم وصارت طينا ربما يعبث به البعض. ذكر أن ملكا من الملوك رفع إليه كوز من طين ليشرب فيه خمرا. قالوا: فلما أراد أن يشرب أذن الله لذلك الطين فنطق، فقال: لا تشرب، فإني كنت ملكا مثلك، بل ملكي أعظم من ملكك، وها أنا قد مت وفنيت واختلطت عظامي بالطين، فصنع مني هذا الكوز، فلا تشرب الخمر، فإنك ميت مثلي. هذا مما يذكر من الأخبار، صح أو لم يصح، لكن فيه عبرة. ينفخ في الصور النفخة الأولى، ومن الناس من لا يعلم بها لأنها مختصة بالأحياء، من الناس من هم في قبورهم قد ماتوا منذ مئات الآلاف من السنين، ومنهم مؤمنون صالحون قد قبض الله تعالى أرواحهم بأن بعث إليهم الريح الطيبة من قبل الشام فقبضت أرواحهم لئلا يفزعوا بالصيحة، ومنهم من ينفخ في الصور وهم أحياء فيموتون. إذا نفخ في الصور يبقى 40 للنفخة الثانية، فما مقدار هذه 40؟ هذا فيه عبرة وعبرة. بعدما ينفخ في الصور النفخة الأولى ولا يبقى إلا وجه ربنا جل وعلا، يكون بين النفخة الأولى والثانية يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، النفخة الأولى، ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، النفخة الثانية، بها يبعث من كانوا في قبورهم، وبها يبعث من ماتوا بالنفخة الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة راوي الحديث: يا أبا هريرة، 40 سنة، 40 عاما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 يوما؟ قال: أبيت. أبيت أن أجيب، فأنا لا أعلم كم هي، هل بينهما 40 سنة أم 40 شهرا أم 40 يوما؟ قد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40، لكننا لا ندري كم هذه 40، ولو حدثنا لقلنا. وقد انتهى كل إنسان إلى ما سمع. أخبرنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا إذا نفخ في الصور النفخة الأولى ينزل الله تعالى من السماء مطرا كأمثال الطل، ينزل مطرا خفيفا يسيرا سهلا كأمثال الطل، كالمطر الخفيف، تشربه الأرض ويصيب الأجساد وبقايا العظام التي صعقت بالنفخة الأولى، فتنبت منه أجساد العباد. ولو نظرت إلى القبر لوجدت أن الدود قد أكل كل الجسد إلا عجب الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء من ابن آدم إلا يفنى إلا عجب الذنب، ومنه يخلق ابن آدم. عجب الذنب هو آخر فقرة في أسفل العمود الفقري. كل شيء يأكله الدود، كل شيء يفنى إذا شاء الله إلا عجب الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله المطر كأمثال الطل فتنبت منه الأجساد وهي في داخل قبورها، تنبت منه كما ينبت البقل، كما ينبت النبات الذي ليس له ساق إنما ينبت مفترشا على الأرض، كما ينبت البقل. وفي رواية: كما تنبت الطراثيث، نوع من النبات ليس له ساق. فإذا اكتمل الخلق في قبورهم قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعيدهم كما شاء سبحانه على صورهم الأولى، يعيدهم ليخرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين. ما قطع منهم عند ولادتهم للختان يعاد إلى أجسادهم، لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. سبحانك سبحانك. قال الله وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذا اكتمل الخلق وتم في قبورهم واكتملت أجسادهم ولم يبق إلا أن ينفخ الله تعالى أرواحهم في أجسادهم لتقوم، عندها يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، وهو سبحانه الملك العظيم ينفخ النفخة الثانية، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قاموا من أجسام من قبورهم ينفضون الغبار عن أجسادهم ينسلون، حفاة عراة غرلة في فزع عظيم. قد ذهلت كل مرضعة عما أرضعت، لا تسأل أم عن ولدها الرضيع، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه النفخة العظيمة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم باليوم الذي تقع فيه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. في يوم الجمعة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من دابة إلا ويأخذها الفزع من يوم الجمعة، لأن الله تعالى قد ألقى في فطرها أن الساعة تقوم في يوم الجمعة. ينفخ في الصور النفخة الثانية بعدما اكتمل خلق الناس في قبورهم، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أقبل بعض المشركين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عظم نخر وجده ملقى إما من دابة أو بقايا إنسان لم يدفن. أقبل هذا المشرك بهذا العظم الذي مرت عليه الأيام والسنين حتى فني وتهتك، فلم يكد يبقى منه إلا كسر يابسة يسيرة. جعل هذا المشرك يفرك هذا العظم ويفته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفت العظم وهو يقول: يا محمد، أترى أن الله يحيي هذا بعد موته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم، يحييه ويحييك بعد موتك ويدخلك النار، لأنه مكذب بالآخرة. وأنزل الله تعالى قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. يقوم الناس في النفخة الثانية وينظر بعضهم إلى بعض، فلا تقبل أم على ولدها، ولا يقبل غلام إلى أمه، ولا يقبل زوج على زوجته، ولا عاشق على معشوقته. يقومون عراه. قالت عائشة: يا رسول الله، عراه عراه، الرجال والنساء جميعا عراه، الرجل العفيف العابد الحيي عار، والمرأة الصالحة التقية عارية، لا شيء يستر أجسادهم. يا رسول الله، عراه، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم، الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الفزع الذي قد أكل قلوبهم والخوف الذي يشغلهم أعظم من أن يعطيهم فرصة لينظر رجل إلى عورة امرأة، أو تنظر امرأة إلى عورة رجل. يقومون حفاة عراة غرلا، ليأتي بعد ذلك ربنا جل وعلا ليفصل بينهم القضاء. وجاء ربك والملك صفا صفا.